لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأشربة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب شرب اللبن بالماء، قال باب شرب اللبن بالماء. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، وأتى داره فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب عن يساره أبو بكر رضي الله عنه وعن يمينه أعربي، فأعطى العربي فضله ثم قال الأيمن فالأيمن. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال والرجل يحول الماء في حائطه. قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات، فانطلق إلى العريش. قال فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن له. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي معه. قال الإمام البخاري رحمه الله باب شرب اللبن بالماء. يبقى قلنا ده رد على مسألة، يبقى نهي عن خليطين لا يقصد بها إذا في أي خليطين، ولكن بيقصد يبقى البصر مع التمر أو التمر مع الزبيب. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، وكما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين، يبقى البصر مع التمر وكذلك التمر مع الزبيب، ولينتبذ كل واحد منهما على حدة، ولينتبذ كل واحد منهما على حدة. وهنا أيضا شرب اللبن بالماء، يبقى المسألة الأولى يبقى اللبن كخليط مع الماء ليس فيه شيء، لأن اللبن لا يسرع عليه الإسكار. يبقى اللبن كما في الترجمة السابقة باب شرب اللبن، يبقى اللبن لا يسرع فيه الإسكار صائغا للشاربين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعله لذة للشاربين وصائغا للشاربين يتلذذون به، فيبقى لا يسرع عليه الإسكار. يبقى ده رد قول من قال إن اللبن ممكن يسرع عليه الإسكار، أو يعني يسكر، أن اللبن ممكن يسكر لو بقي مدة زمنية فقد يتحول إلى مسكر، لكن ده كلام مردود، هذا كلام مردود. إلا في مسألة نقيع، يبقى إن كان تام نقيع ما يتحول إلى مسكر في اللبن، فبعض قال اللبن لا ينتبذ فيه، أي يعني إن فك فيه هذا نقيع التمر مثلا أو الزبيب فإنه لا يحول إلى مسكر، وإن تحول إلى مسكر يبقى حرام، يبقى كل مسكر الخمر كل خمر حرام. هنا نهى عن قال شرب اللبن بالماء، يبقى طبعا الكلام ده للاستعمال، يبقى وإلا لو تم بيع اللبن الذي شرب بالماء يبقى هذا غش، هذا غش، لكن شرب اللبن بالماء جاز، إن الإنسان يخفف ذلك اللبن عن طريق وضع ماء عليه أو يخلطه بماء، لكن ده الاستعمال. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، وأتى داره قال فحلبت شاة فشبت لرسول الله، قال فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم البئر، يبقى حلب من الشاة ثم قال فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم البئر، أي خلط هذا اللبن بماء، خلط هذا اللبن بماء. وإحنا في رواية يعني كما بينا تحت كتاب العلم ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، وكانت فيها منقبة لعمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح فيه لبن قد شبه بالماء فشرب حتى كأني أرى الري في أسفاري. ثم ناولت هذا الفضل إلى عمر، قالوا فما أولت ذلك؟ قال العلم. قال فما أولت ذلك؟ قال العلم. يبقى دي كانت رؤية، ورؤية الأنبياء طبعا حق، رؤية الأنبياء حق، ودي صورة من صور الوحي بينبني عليها عمل بالنسبة للأنبياء، أما الغير الأنبياء فهي من المبشرات كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رأى أنه أتي بقدح من لبن قد شبه بالماء، اختلط بالماء، فشربت حتى كأني أرى الري في أسفاري. ثم ناولت ذلك الفضل عمر الخطاب، فما أولت ذلك؟ قال العلم. هنا أيضا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، وأتى داره فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب فشرب. وعن يساري أبو بكر رضي الله عنه، وعن يمينه أعرابي، فأعطى العربي فضله ثم قال الأيمن فالأيمن. ده أدب إدارة الماء أو إدارة يعني هذا المشروب على الجالسين، كيف يبقى في أداب. يبقى المسلم كده محكوم بشريعة، يبقى لا يتصرف كده كما يرى ولا حسب هوى هذا الإنسان ولا ما تولي عليه النفس، ولكن دائما تصرفه مقيد بما ورد في كتاب رب سبحانه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عن يسار أبو بكر وعن يمين أعرابي. وفي رواية أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله اعطي أبا بكر، قال فناول ذلك العربي وقال الأيمن فالأيمن، يعني يقول له لم ينتبه. ده عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي لأبي بكر أنه كان عن يساري. لكن يبقى على يبقى دايما كده الابتداء يبقى على يمين الشارب، على يمين المبتدئ بيبقى شرب، فيبقى ايه يبدا منين؟ نبدا باليمين. فين اليمين؟ يبقى ممكن انسان مش على يمين الذي يدور على الناس بالماء، ولكن على يمين المبتدئ. مين اول واحد شرب؟ يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يبدا من على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى لو كان هناك يعني انسان بيعطي الناس السقيا فهو ايضا يبدا على يمين المبتدئ، وان كان اللي هيدير هذا الشراب يبقى من شرب فيناول من كان عن يمينه، يبقى سواء اللي هيناول او ان هناك من يقوم على سقايه القوم. يبقى يبدا منين؟ من على يمين المبتدئ. من اللي بدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده على يمينه وكان عربي، وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن ناول الفضل إلى العربي وقال الأيمن فالأيمن. يبقى ما فيش مخالفة، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف في ذلك يعني على ذلك يبقى هيبقى أمر مقبول للصحابة رضي الله عنه، ولكنه بيثبت لنا دعائم، يعني يثبت لنا دعائم. من الذي يعلق على تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني من الذي يعلق من الصحابة؟ لا يعلقون على هذا الأمر، ولكن يعني بيثبت لنا دعائم أن السنة أولى بالاتباع، سنة أولى بالاتباع ولا مجاملة، يعني ما فيش أمر فيه مجاملة. أبو بكر الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما أعطى ذلك الفضل أعطى لذلك أعرابي لأنه كان يجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد طبعا من رواية قال فحلبت شاة فشبت للرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلطوا بالماء وقدم هذا القدح لبن بماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده يجوز هذه الصورة من صور الاستعمال. يبقى لو كان عنده لبن أراد أن يخفف ذلك لبن أو يكثر من ذلك لبن فوضع عليه الماء، عنده أولاد وبالتالي لا أقوى أن يأتي بلبن خالص لجميع الأولاد، فإن أتى بجزء من ذلك اللبن ثم وضع عليه الماء ثم ناول الأولاد يبقى لا حرج، إنه طبعا استعمال شخصي، لكن لا يجوز بيع اللبن على هذه الصورة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، الصاحب ده كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا قرعنا، يعني لو كان ماء في شنة يبقى هيبقى في برودة وماء يستعذبه الإنسان عند الشراب، وإلا قرعنا، وإلا قرعنا يبقى شرب كده بفمه يعني من الماء. قال ورجل يحول الماء في حائطه، قال فقال رجل يا رسول الله عندي ماء بائت، يبقى عشان يبقى في برودة إن كثرت حدة حرارة ذلك الماء مثلا، إن كان بيأتي به من مكان من نهر مثلا فكثرت حدته وماء بارد يعني يرطبه الإنسان، ولا حرك الإنسان بيطلب يعني ما يلذ من الطعام والشراب، يبقى كله من طيبات ما رزقناكم، ولكن مقابل كده نحن نشكر رب سبحانه وتعالى على نعمة لا نغفل. يعني الواحد يطلب الطعام الطيب الشراب الطيب الحلو لا حرج في ذلك الأمر، ولكن يؤدي شكر هذه النعم التي رب سبحانه وتعالى عليه. قال ورجل حول الماء في حائطه، فقال رجل رسول الله عندي ماء باد، فانطلق إلى العريش. طلق إلى العريش، يبقى العريش ده مكان كده بيخوصه يعني مكان بيبقى عشان يستريح من حرارة الشمس ويستريح يقيل تحته وغير ذلك. قال فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجر له، يبقى سكب الماء في القدح ثم حلب عليه من داجر له من شاء عنده. فقال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي معه، يبقى شرب الماء اللبن المخلوط بالماء، يبقى لا يجوز في مسألة البيع، يبقى لذا غش، ولكن يجوز في حال الاستعمال، أن الإنسان يستعمل هذا اللبن ولكن يريد ألا يشرب لبنا دسما في دسامة، فممكن هنا الحالة دي يخلط بالماء يخلط بالماء، أو أراد أن يكثر ذلك اللبن، يبقى عنده مجموعة من الأولاد وأراد أن يسقي الأولاد اللبن، ولكن لا يعني يقوى على أن يسقي الأولاد لبنا خالصا، فعلى ذلك شيب بالماء يبقى لا حرج في ذلك الأمر. ثم ذكر باب شراب الحلواء والعسل، باب شراب الحلواء والعسل. وقال الزهري رحمه الله لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس، قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل، كان يعجبه الحلواء والعسل، يبقى شراب الحلواء والعسل. الحلواء طبعا بيعقد من عسل، يعني الحلواء معروف يعني بتصنع ازاي، يبقى من عسل معقود وبيشربه الإنسان أو يتناوله، وده طبعا في أيضا جواز أكل يعني ما لذ وطاب من الأطعمة أو الأشربة، يبقى ده نقول من جهة الزهد البعض يحرم على نفسه هذه الطيبات يعني كأنه زاهد، وبالتالي على ذلك يحرم الطيبات، دي طيبات أحلها لنا ربنا سبحانه وتعالى، إيه الواجب علي أنا كعبد وأدي شكر ذلك لرب سبحانه وتعالى، فإن أكل الإنسان وقال بسم الله الحمد لله هذا أفضل مما لو ترك ذلك الأمر، وعلى ذلك يأكل ما يشتهي، يأكل ما يشتهي، هذا يوم يشتهي فيه اللحم كما مرت علينا الروايات ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شراب الحلوى والعسل يبقى ده من الإسراف، ليس من الإسراف، يعني ليس من الإسراف، وليس من الزهد مقاطعة الإنسان للطيبات، يعني ليس من الزهد أن يقاطع الإنسان الطيبات. قال الزهري رحمه الله لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل، هل دي من الضرورة؟ يبقى لما في حالة الضرورة بيأكل إنسان الميتة، يعني بيأكل إنسان الميتة يبقى دي ضرورة، إلا ما اضطررتم إليه، هل يعني في الحالة دي لو ألم به العطش ولم يجد إلا بول الناس هل يشربه؟ لأن دي ضرورة والإنسان يسعى للبقاء على حياته، للبقاء على حياته، يبقى في حالة وجود الميتة يبقى ليس في عزيمة أنه إلا ما يجد إلا ذلك يبقى يمسك حتى يموت، يبقى ده يأثم، ولذلك يبقى يأكل ويطعم من هذه الميتة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. طب بالنسبة للشراب يبقى لم إذا لم يجد ألم به العطش ولم يجد إلا البول أو لم يجد إلا الخمر، هل يا ترى عند الضرورة يشرب هذا الأمر؟ فقال الإمام الزهري رحمه الله لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل أنه ركس، قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، يبقى مع أن الآية بتقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه، لكن هو كان بيرى المنع، قال أن ده أساسا لا يروي الإنسان أو لا يدفع عن الإنسان العطش ولكن يزداد بذلك عطشا، يبقى العلماء يتكلموا على الخمر، يا ترى لو هو أساسا ألم به العطش ولم يجد إلا الخمر يشرب الخمر، قالوا الخمر تزيد عطشا، وبالتالي الخمر ليست من حتى في حال الضرورة ليس له أن يتناول الخمر، وده الكلام الزهري رحمه الله قال لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل، يبقى عند الضرورة يشرب أو كلش لم يجد إلا بول الناس، هل يشرب أم لا يشرب؟ يقول الإمام الزهري رحمه الله في ذلك لا يشرب، أنه ركس، يعني أنه ركس. والله تعالى قال اليوم أحل لكم الطيبة، ده كلام الإمام الزهري رحمه الله. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. يبقى لكل داء دواء، ولكن لم يجعل ربنا سبحانه وتعالى شفاء الأمة فيما حرم عليهم أو فيما حرم عليهم. يبقى ده البعض يقول لك احنا نتعالج كده، طب بدين الخنزير يبقى ده علاج؟ لم يكن علاجا، لم يكن دواء. يعني الحاجات المحرمة لم تكن دواء. يقولوا مثلا الخمر ممكن تبقى دواء، لا هي داء وليست بدواء. يبقى كل ما حرم الله عز وجل علينا يبقى لا يصلح أن يكون دواء، ولكن هو يكون داء. فلذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك الأمر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل، كان يعجبه الحلواء والعسل. يبقى لا حرج. يبقى طبعا هنا يعني إن كان يحول العسل إلى مسكر أو أي مشروب يعني يحول إلى مسكر، يبقى ده كل مسكر خمر، وكل خمر حرام كما بينا من خلال هذه القاعدة التي ثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل مسكر خمر حدث فيه الإسكار بغض النظر بقى، يعني ممكن يبقى فيه أنواع مستجدة كده حادثة لم تكن في العهود السابقة، يبقى العلة كده طالما وجد الإسكار هذا خمر، وكل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الخمر؟ ما خمر العقل، الخمر ما خمر، يبقى ده شيء مذهب للعقل. ثم قال: باب الشرب قائما، باب الشرب قائما. ذكر في رواية عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال: أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما، فقال للناس: أن يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. ثم ذكر رواية عن النزال بن صبرة يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضر صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن الناس يكرهون الشرب قياما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع. آخر رواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب الشرب قائما. رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. يبقى الشرب من قيام جاز، ولكن ده خلاف الأولى، يعني جاز فوش كراهة ولكن جاز، ولكن ده خلاف الأولى. يعني أنت مطالب بأمرين: إما أن تشرب من جلوس أو تشرب من قعود، هل يتساوي؟ لا، الشرب من جلوس أفضل من الشرب من قيام. وبنقوله الشرب طب من قيام مكروه الإنسان أو يأثم بذلك؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن جواز هذا الأمر، زي البول، البول من قيام، الأصل البول من جلوس، لكن لو بال قائما لا حرج. يبقى لكن نقول البول من قيام خلاف الأولى، الأولى البول من جلوس، الشرب من قيام خلاف الأولى، الأولى الشرب من جلوس. يبقى ده خلاف الأولى، لكن ما نقولش مكروه. يبقى ده حكم صحيح وده حكم صحيح، لكن أي الحكمين يقدم مثلا؟ يبقى ده الحكم ده يقدم على هذا الحكم، زي ما نقوله فاضل ومفضول. يبقى فاضل دي ومفضول، دي سنة ودي سنة، ولكن نقول هذه مقدمة على هذه. هنا برضك الشرب من قيام جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قيام، وبين ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبين ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن ما يكونش ده هو حال الإنسان المستمر. الأصل كده اشرب من جلوس، اجلس واشرب، وإن شرب من قيام لا حرج، لا إثم ولا حرج في هذا الأمر. قال: باب الشرب قائما، لأن في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب قائما فليستقي، يتقيأ يعني. رواية عند الإمام مسلم رحمه الله: شرب قائما فليستقي، يبقى يعني يتقيأ. أبو بكر الصديق رضي الله عنه شرب من قيام، ولما سمع هذه الرواية تقيأ، لما سمع هذه الرواية تقيأ. يبقى دي رواية موجودة، ولكن بينت بعد ذلك جواز الشرب من قيام. يبقى في بدي رواية. لذلك دائما إحنا لا نأخذ الحكم في غير رواية واحدة، ولكن مجموعة طرق هذه الروايات وبالتالي يستنبط منها الحكم. يبقى ده كان في وقت يبقى نهى عن الشرب من قيام، وبعد كده رخص في ذلك. يبقى رخص. فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يقول النزال: أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما. رحبة ده مكان لو بيقضي فيها، يعني اللي بيقضي فيها بين الناس، فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب هو قائم، كأنه فعل ذلك يعني قصدا، فعل ذلك قصدا لبيان الأمر. فقد يفعل الإنسان المفضول لبيان الأمر، أو يفعل الإنسان الرخصة لبيان الأمر، زي يبقى إيه أفطر هو صائم لأن الناس كأنهم يعني يكرهون هذا الأمر، يبقى كأن في كراهة. يبقى عند البعض كده يبقى كأن في كراهة في الفطر حال السفر، فيبين لهم المسألة حتى لا يكون هناك يعني قدح في السنة أو إبعاد لسنة من السنة أو لحكمنا الأحكام. فقد يحتاج الإنسان إلى إظهارها خاصة لو كان بيقتدى به. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بذلك الماء فشرب قائما. يبقى هنقوله ده قاصد هذا الأمر القاصد، يبقى هو ترك الأولى وهو الشرب من جلوس، لكن ده الكلام كما بيّن إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم. قال: وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتني فعلت. يعني بيبينون جواز أن ده حكم يكون غائب عن البعض. يبقى زي ما بينا أدي رواية: من شرب قائما فليستقي. يبقى يتقيأ. لو احنا عرفنا الرواية دي نقول يبقى ايه، يبقى حرمة الشرب من قيام، وإلا ده أمره بأن يتقيأ أو أن يتقيأ. فممكن يبقى حكم ده ينتشر عند الناس ولا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قيام. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يبين المسألة، لذلك وعلق وقال: وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتني فعل. الرواية الثانية أن علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، وده مكان كده يبقى مخصص للقضاء بين الناس. قال: حتى حضر صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام. يبقى فعل الأفعال دي هو كان جالس، ثم قام فشرب فضله وهو قائم. ثم قال: إن الناس يكرهون الشرب قياما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. هو شرب وجالسه، ولكن يبقى ده عملها قصدا، قد لا يكون له حاجة في الماء، يعني قد لا يكون له حاجة في الماء، ولكن هو أراد أن يبين يعني هذا الأمر للناس، أراد أن يبين هذا الأمر للناس، يبقى عشان ما يكونش في مجافاة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة جهل الإنسان. يبقى بنحتاج إلى البيان. فكان ده بيان من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. يبقى أتي بداله فشرب منه من قيام. يبقى شرب منه من قيام عشان بيان الجواز، لكن الشرب من قيام خلاف الأولى. بال قائما لبيان الجواز، ولكن ده خلاف الأولى. البول من قيام ولا البول من قعود؟ يبقى لما بال من قيام لبيان الجواز، ولكن الأصل هو البول من جلوس. توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، لكن غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. طب فعل كده عشان يبين المسألة، لأن ده بيان التشريع، ولا يستبين لنا هذا التشريع إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فعل المفضول وترك الأفضل. يبقى غسل العضو أو غسل العضو ثلاثا هو ده الأفضل، ده تمام السنة، ولكن غسل العضو مرة واحدة مرة واحدة، وغسل مرتين مرتين، كل ده عشان يبين الجواز. احنا ممكن نفعلها، قد يفعل الإنسان تكاسلا وغير ذلك، أو ان احنا أمر هنحتاجه لو الماء بقى قليل ونريد أن نتوضأ. فلو توضأ الإنسان وتم السنة يبقى لا يبقى ذلك الماء لغيرنا، فممكن احنا نحتاج لهذا الأمر. فبيبين الوجوب غسل العضو مرة واحدة، والزيادة أصبحت من السنة، ممكن يأتي بجزء من السنة وممكن يأتي بتمام السنة. فلما فعل المفضول هو فعل المفضول لكي يبين لنا المسألة، لأنها لا تستبين لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو مفضول أساسا، لكن هيبقى فاضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لعارض هو البيان للناس، لأن الشريعة يعني كيف تستبين للناس إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. مر علينا قبل ذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، منها أن أوتر قبل أن أنام، مع أن اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأفضل توقيت لصلاة الوتر وآخر الليل، آخر الليل. لكن أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي بثلاث، أي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها أن أوتر قبل أن أنام. يعني هو دلوقتي حث على إيه؟ أن يوتر قبل أن ينام، مع أن ده مفضول الأفضل هو التوقيت ده. هل هو بيدفعه لترك الأفضل؟ لا، ده في حقه هو، في حق أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه إن نام لا يستيقظ إلا مع الصباح، يبقى الأفضل في حقه أن يوتر ثم ينام، يوتر ثم ينام. يبقى دي فتوى كده بنتيجة أنه هو لو نام يستيقظ إلا مع الصباح، فلذلك قال أوصى أن يوتر قبل أن ينام، كأنه حكى يعني قصته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بيقيم يعني الليل في أوله وبعد كده بينام ولا يستيقظ إلا مع الصباح. قال يبقى توتر قبل أن تنام، يبقى هذا الأفضل في حقه، يبقى يوم أفضل، يبقى في الموازنة المجردة نقول آخر الليل، ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، وإن خشى أحدكم الصبح فليوتر بركعة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بيوقظ عائشة رضي الله عنها في آخر الليل لكي توتر، فيبقى أفضل توقيت للوتر كده يبقى آخر الليل، يبقى ده الموازنة المجردة. لكن نيجي بقى الآن لحال الإنسان، حال الإنسان يبقى نقول يوتر قبل أن ينام طالما أنه ينام ولا يستيقظ إلا مع الصبح. العشاء، صلاة العشاء يبقى أفضل توقيت لها مع شطر الليل، شطر الليل، ولكن بتصلى في أولها. ليه؟ يبقى ده الوقت المفضول، الوقت الفاضل هو ده شطر الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو الثلث الأول من الليل، آخر الثلث الأول من الليل، ده أفضل توقيت لها. ولكن صعوبة اجتماع الناس في ذلك التوقيت، يبقى لما بدر كده وتصلى العشاء في بداية التوقيت يبقى ده هو المفضول مش الفاضل. ولكن في عارض آخر أن الناس يعني هيبقى فيه صعوبة ومشقة أن يجتمعوا في هذا التوقيت، وبالتالي أداها حتى لأن المشقة بتبقى دايما جالبة للتيسير، مشقة جالبة للتيسير، يبقى ده الأفضل. هل يا ترى الأفضل نأخرها والبعض كده لا يصليها جماعة، ولا نصليها جماعة في التوقيت ده؟ يبقى ده وقت ميسور للجميع، لنصليها في الجماعة في هذا التوقيت. يبقى ده نقوله يبقى الحاجة المجردة ممكن نراها كذا، لكن لما يكون بقى في التطبيق والتنفيذ ممكن نأتي للمفضول ونترك ذلك الفاضل، لأن ده ما يتناسب مع الناس، هذا ما يتناسب مع الناس. ساعات الواحد يبقى عارف حكم كده وبالتالي يبقى هو متشبث بذلك الحكم جامد، ما هو ده صحيح، بس انت في عارض آخر لابد انك انت ان تراعي ذلك العارض. هم كما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة رضي الله عنه وأوصى أن يوتر قبل أن ينام، والكلام ده لأبي الدرداء رضي الله عنه كذلك كما ورد روايات عند أبي داود رحمه الله. فيبقى إيه الأفضل؟ يبقى الأفضل في حق فلان غير الأفضل في حق فلان، ده أساسا يعني بيمكث كده حتى الصباح مستيقظا، يبقى الأفضل في حق إيه؟ أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. ليه؟ لأنه هو يأمن أن يصلي الوتر قبل الفجر غير لما ينام ولا يستيقظ إلا مع الفجر. قال: باب من شرب وهو واقف على بعيره. ذكر في رواية عن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه. رواية دي مر طبعا هنا لما الناس يعني يطرى هو صائف يوم عرفة أم لا، احتار الناس، شك الناس، هل يا ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما يوم عرفة؟ ده في حجة الوداع، وطبعا هم شكوا ليه؟ لأن يعني معلوم أن صوم عرفة يكفر سنتين، فهو لا يريد أن تفوت عنه هذه الفضيلة، فشك الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. فأم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أرسلت إلى أم الفضل، دي أخت مين؟ ميمونة بنت الحارث اللي هي خالة ابن عباس رضي الله عنهما، مش بنته عند خالته ميمونة، هي ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل، أم الفضل أم عباس، أم ابن عباس رضي الله عنه، زوجة العباس رضي الله عنه. فعن أم الفضل بنت الحارث اللي هي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بنته عند خالتي ميمونة يعني في نوبتها. فقال عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقضى أحلاما وواقف عشية عرفة فأخذه بيده فشرب. إما شك الناس في الصيام ماذا صنعت؟ في فتنة كده، في فتنة وذكاء، أرسلت بقدح فيه لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان صائما يرده، إن لم يكن صائما شرب. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم على مرأة من الناس حتى يرون هذا الأمر. يبقى لذلك صوم عرفة من السنة لغير الحج، من السنة لغير الحج. يبقى الأفضل في الحج إيه؟ إنه من صام يبقى لا حرج، لكن الأفضل هو الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لأن هناك يعني عبادات حيؤديها الإنسان، فبيحتاج إلى قوة، قوة بدنية، فالطعام يعينه على ذلك، الشراب يعينه على ذلك. فلذلك قال أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقضى أحلاما وواقف عشية عرفة. قال من شرب واقف على بعيري، يبقى واقف على البعير، فشرب وعلى هذه الحالة لم ينزع الأرض ولكن شرب على هذا في هذا الموضع. قال باب الأيمن، فالأيمن في الشرب. قال باب الأيمن فالأيمن في الشرب. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، أتي بلبن قد شيب بماء، يبقى اختلط بالماء كما بينا. وعن يمين أعرابي وعن شمال أبو بكر، فشرب ثم أعطى العربية وقال الأيمن فالأيمن. ليه قال كده؟ بينا أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله فلتعطي أبا بكر، فقال فتل ذلك في هذه العربية وقال الأيمن فالأيمن، الاتباع. قلنا عرام أنه لأن هناك يكون تعليق من الصحابة رضي الله عنهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده تأسيس في قواعد كده ودعائم لابد من تأسيسها يعني. والواحد لو فكر كده، احنا مثلا يعني إدارة الماء بتكون على يمين المبتدئ، على يمين المبتدئ، الأمر ده يعني احنا بنشوف ان هي سنة بتمر كده وخلاص يعني، لكن انت فكر قليلا كده ان الأمر ده بيزيل الضغائن، هذا الأمر يزيل الضغائن. تخيل كده انك انت بتشرب وبالتالي على يمينك كده أراد أن يشرب، ولكن انت فلان ده يعني قريب لك أو حبيب إلى نفسك وقلبك فيتناول هذا الأمر إلى جواري، وبالتالي هو عنده عطش، وبالتالي على ذلك متى يأتي الدور لا يعلم، لكن أنت وأنت عارفين السنة نجد فيه سكون وسكينة، ودي الدور حيأتي عليا، وبالتالي يبقى إيه لما بيضار الماء كده يبقى ده مزيل لأي نزاع أو خصومة أو تباغض أو تضابر. يعني السنة دي مش هي سنة كده بتمر علينا، لكن انت انظر الى تبعات هذا الامر، الى ما تحدثه وتصنع هذه السنة في النفوس. انت جرب كده على نفسك، لو انت جنب اللسان اللي بيشرب وبالتالي يعني ايه، قلت له اديني الماء فعطل غيرك، وده اديني الماء عطل غيرك، وده وهكذا. يعني ماذا تحمل في صدرك؟ يعني ماذا تحمل في صدرك؟ يبقى ده عمال يناول ده مثلا قريب الى قلبي او لنفسي وهكذا، فيشعر الإنسان كده أنه هو يعني كأنه منبوذ من هؤلاء القوم. وكذلك يعني متى يأتيني الماء؟ يعني متى يأتيني الماء ده؟ لكن هنا الماء هيأتيك في الدور، أنت ماشي بالدور كده، فده على ذلك أنت تنتظر لا تتعجل، غير متعجل للأمر، وحياتي لأن الدور هيجي بهذه الصورة. وبالتالي يبقى هذا يعني رجل مفضل على مثلا هذا الرجل أبو بكر الصديق، هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وده عربي، فعلى ذلك. لكن لا، مفيش تحقير الأمر، السنة أولى بالتطبيق، أولى بالتطبيق وأولى بالاتباع. لذلك الأيمن في الأيمن في الشرب، ده مزيل كده لأي نوع من أنواع البغضاء أو الشحناء أو التضابر أو الكراهة والبغض كده في النفوس. سنة، هي السنة كده، الشرع كده مزيل لكل الأمور ديت. يعني الشرع ده مش أنت سنة بتطبقها فقط، لكن الثمار والنتائج المرجوة من خلال هذا التطبيق، من خلال هذا التطبيق. دايما كده المجتمع لازم يكون لحمة واحدة، متجانس، متكاتف، بنيان واحد، يبقى المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلحمة واحدة جسد واحد، يبقى المسلمين كالجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده ما بيجيش كده يعني جسد واحد احنا خلاص نبقى جسد واحد، لا، في عوامل، يعني في عوامل التي توطد العلاقات وتقوي وتمتن العلاقات بينك المسلمين، وفي قوادح لابد من بعدها، لان من شأنها ان تصدع هذا البنيان او هذا الكيان. يبقى انا عشان نقيم بقى يعني المجتمع الاسلامي مجتمع متماسك كده مترابط يبقى بنيانه متين، يبقى في افعال احنا بنعملها وفي ايضا افعال نبعدها اللي هي القوادح دي، خلي بالك من كذا خلي بالك من كذا، ده ماذا يصنع؟ يهدم البنيان، وفي امور يبدا بها البنيان. يبقى جاء الشرع يحث الناس على هذه الامور التي يبنى بها البنيان وتماسك، وفي المقابل ايضا حذرهم من العوامل او الامور التي ممكن يتصدع او ينهدم من خلالها البنيان. فما تمرش عليك السنه هكذا، ولكن انظر ما في السنه. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، انظر بقى الحقوق اللي هو قالها، هتجد انها بتوطد العلاقات بيننا كمجتمع، بتنشئ علاقات اجتماعية، يعني علاقات اجتماعية بينك وبين غيرك من المسلمين بينشأ عن طريق القيام بهذا الأمر. هذه تشمية العطس، أنت لا تعرفه ولكن هو عطس وقال الحمد لله، فأنت هتقول له يرحمك الله، هو يقول لك يديك الله أصلح بالكم، كلام صار كلام بيننا وبينهم، صار علاقة كده. خاصة العلاقة بدأت بإيه؟ بدأت بالدعاء، يعني علاقة كلها بدأت بالدعاء، كلام طيب، فمن شأن ان هو هيربط بين هؤلاء، يبقى في معرفة كأنها سابق معرفة، يبقى ادي التلاحم اهو، اتباع الجنائز، عيادة المريض، كل ده اساسا ينشأ منها علاقات اجتماعية وطيدة بين المسلمين، فبيقوي هذا البنيان، يقوي هذا البنيان. الى غير ذلك بقى، يعني الى غير ذلك، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فانت بتسعى لتنفيذ الكربة دي عشان انت بتنال الجزاء، عوض حافز. ايه اللي يخليك تسعى كده؟ يعني ممكن الواحد يهمل الامر ده ويغفل عنه، لكن لا، ده في حافز اساسا، هينفس عنك كربه من كرب يوم القيامه. ومن صدر مسلما صدر في الدنيا والاخره، ويصر على المحسن يصر عليه في الدنيا والاخره، والله في عون العبد وكان عبد في عون اخيه، كلها اساسا يعني نصوص كده دافعه، الانسان بيبادر ويسارع بفعل هذه الطاعات والارشادات والتعليمات، قلنا المقابل ايه؟ عشان الحافز. لكن في الحقيقه يعني العلاقات بتوطد بيننا كمسلمين، مزيلة للبغضاء والشحناء والفرقة والاختلاف، ليه؟ لأن احنا نطبق هذه الشريعة. فأنت ما تبصش كده تطبيق الأمر بطبق الأمر وخلاص، لكن انظر إلى ما في ذلك الأمر، تبعاته يعني نتائجه. فدي من النتائج الهامة جدا، أن المجتمع الإسلامي ده مجتمع مطهر منزه من الركس والدنائس، مجتمع المسلم مجتمع طاهر، يعني لا يحمل أفراده إلا الحب المودة الترابط الألفة التآخي التآزر، مجتمع يعني كلها عبادات، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ماذا تصنع هذه البسمة في وجه أخيك؟ ماذا تصنع؟ يبقى دي البسمة من شأنها أن تزيل، ماذا تصنع لدي؟ تزيل سخيمة القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر بقى هدية بقى يعني بثمن زهيد أو بثمن غالي، لا تحقرن جار جارته أو فرس إن شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بأقل شيء يعني دي هدية بأقل شيء، ولكن ماذا تصنع الهدية؟ بتزيل الشحناء والبغضاء، يعني تزيل البسمة، مش بتكلفك ماله، مش كلفك، لكن تبسم في وجهك صدقة عبادة. لكن ماذا تصنع لما أنت واحد بيبتسم في وجهك مش بيعبس في وجهك؟ يعني تجد ان كده يعني في موده، نوع من انواع الموده والمحبه كده بينك وبين ذلك الرجل. الاسلام جاء عشان يوطد العلاقات بيننا في المجتمع وكافراد لهذا المجتمع، حتى فعلا نكون كلحمه واحده جسد واحد، كما المسلمون كالجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي اي شيء ممكن يعني يشيب هذه العلاقه الاسلام ابعد هذا الامر، منها اداره الماء. فاحنا نقول إدارة الأيمن في الأيمن، السنة بتقول كده، السنة بتقول كده ليه؟ يعني لماذا تقول السنة كده؟ فكر قليلا كده، دي مزيلة لأي شحناء أو بغضاء أو كراهية أو غير ذلك، يعني يبقى هذه السنة لا تجلب إلا خيرات وبركات، يقينا كده، يبقى أنت واضع كده أمامك ماذا تجلب السنة؟ الخيرات والبركات. ماذا في المخالفة؟ ده شو بقى شؤم المخالفات، يعني جالبة للبغضاء والشحناء. احنا الله جل كما بيّن لنا انه وغرينا بينهم العداوة والبغضاء، والقينا بينهم العداوة والبغضاء. ليه؟ فيما نقضيهم ميثاقهم، بنقضيهم للمواثيق انهم لا يعملون بشريعتهم. فنتاج هذا الامر وجود بغضاء وشحناء بين هؤلاء الافراد، مع انهم اصحاب ملة واحدة، ولكن هذه اغرينا بينهم العداوة والبغضاء. يبقى هذه النصارى القينا بينهم العداوة والبغضاء في الكلام عن اليهود. ايه السبب؟ انهم نحوا هذه الشريعة، نحوا هذه التعليمات من واقع حياتهم، فكان المقابل ما فيش مودة ولا تراحم، يبقى في شحناء وبغضاء وعداوة بين هؤلاء. فلذلك احنا انظر السنة جالبة للخيرات والبركات، انظر بقى الى شؤم المخالفة، يعني لا يأتي الا بالشر والتعاسة والشقاء للإنسان. هذه الرجل خالفه وأكل بشمالي، قال أكل بيميني، قال الأصلي، قال لا استطعت، فما إيه؟ فشلت اليد، فما رفع بعد ذلك إلى فيه. ده نتيجة شؤم المعصية، شؤم المخالفة، يعني شؤم المخالفات. قال باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ قال في رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يميني غلام وعن يساري الأشياخ، فقال غلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد حقه، يعني حق، يبقى عن يميني كان غلام وفي أشياخ ناس كبيرة عندهم يعني أولاد في سن ذلك الولد أو أكبر سنا من ذلك الغلام، ده غلام يعني لم يصل بعد إلى سن الاحتلام، ده كان الغلام ده ابن عباس رضي الله عنه كان ينازل الاحتلام، يعني لسه ما وصلش سن الاحتلام. فلذلك يقول سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يميني غلام وعن يساري الأشياخ، ناس كبيرة في السن عندهم أولاد مثل في سن ذلك الغلام أو أكبر سنا من ذلك الغلام، ولكن ايه؟ فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ بيعلمنا يعني ده أدب من الأداب، احنا دايما نفوت الولد، نفوت الغلام، فوته يعني حتى لما بقى كده في مثلا مناسبات أو أفراح وفي توزيع العصائر نجد دايما ادي الكبير وفوت الصغير، فوت الصغير، ده الصغير أولى، ده الصغير أولى، انت بترسم الابتسامة على وجهه وبتعلمه أساسا، يعني انت بتعلمه بتربيه التربية العملية، يعني دي تربية عملية. النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن من غلام، يستأذن هذا حقه، قاعد على اليمين الأيمن في الأيمن، فما كان له أن يخالف أبدا هذه القواعد، وده تثبيت وتأسيس لهذه القواعد. لكن احنا بنعمل ايه؟ يعني مثلا حتى لما إنسان بيجي كده بيصافح المجموع، فعلى ذلك انت بتصافح، حتى لو كنت بتصافح بتبدأ مثلا باليمين طالما هم القوم جلوس ومرتبين بهذه الصورة، فلو غلام ممكن يفوته، يعني ممكن يفوته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان كان يسلم عليه، كان يسلم عليه، ده سنن مفقودة، دي من السنن المفقودة. الصبي بتاع اليوم هو شاب غدا، هو ده الراجل بتاع غد، بتاع الغد، فماذا نصنع؟ تترك عليه ابتسامة، بتعلمه التطبيق العملي. يبقى كان إذا مر على الصبيان يسلم عليه، يعني ده عبث ولا تضيع الوقت؟ لا، ده بيعلمنا، يعني دي كلها ماذا تصنع هذا السلام على ذلك الصبي، ماذا تصنع، ماذا تصنع الابتسامة في وجه ذلك الصبي، ماذا تصنع هذا الشراب في يعني في داخل ذلك الصبي، اهتمام. الصبي بتاع النهاردة هو الرجل بتاع بكرة، هو ده الرجل، فهو علامات لا تنسى. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فبتعلمه، مش تعلمه بس يعني هعلمه نص حاجة، تعليم عن طريق طريق دايما التطبيق والتفعيل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يقول سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، عن يمين غلام عن يسار الأشياخ، هي القعدة مرتبة كده، فقال الغلام أتأذن أن أعطي هؤلاء؟ بعد إذنك كده، يعني إذنك أنا ولدون. فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. فقيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه هيشرب ايه؟ من وراء شرب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيهاش إثار دي، فيهاش إثار. قال والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. وشوف تربية الصحابة رضي الله عنهم زي ما مر علينا كده في قصة جويرية، لما يعني اعتق صراح أو اعتقت جويرية كما تقول عائشة رضي الله عنها، وكان في سنة تعلمناها منها أنها كانت زوجة لمغيث وكان عبدا، وكان عبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يشفع لمغيث عند بريرة، عند بريرة رضي الله عنها أرضها. فعلى ذلك شفاعة ولا حكم ولا قضاء؟ شفاعة. قالت ليس لي فيه حاجة، شفاعة حق أساسا. لو كان قضاء ما فيش رد، ما فيش يعني رد للكلام، لكن لا، قال شفاعة. قالت إذا ليس لي حاجة فيه، مؤدبة، أدب الصحابة حتى في الرد، إن هم ما قالتلوش أنا لا مش قابلة الشفاعة دي، لكن لا، لا أنا هي مش عايزة، بس هات أنا مش عايزة. فحقوقه يعلمنا، مع إن لو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا قضاء يبقى السمع والطاعة، مفيش مجادلة في الأمر، مفيش مجادلة. فهنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني كيف يرد هذا الرد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تربية تربه. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه احنا بنتعلم منه يعني ما ورد او ما روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا غلام انه يعلمك كلمات، بيعلمنا القضاء والقدر، يعني بيعلمنا كده الثبات على الدين، قضاء والقدر. روايات كثيره بقى عن ابن عباس رضي الله عنه. فانظر بقى الى الرد، يا غلام، فقال والله يا رسول الله لا اوثر من نصيب منك احدا. ماذا صنع فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه؟ قال له يعني هنقوله عيب ترد على النبي؟ ازاي انت ترده كده؟ ازاي كذا؟ ازاي كده؟ حقه، هذا حقه، هو صاحب الحق، هو الذي يعني اما ان هو يعني يقبل هذا الامر او يرفض هذا الامر. فتله النبي صلى الله عليه وسلم. وادي فقه ابن عباس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم امان بالنسبه للصحابه رضي الله عنهم، امان يعني. والا يعني شوف التربيه، شوف رد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تله. طب في بعد كده عتاب؟ ما فيش عتاب، هو استمسك بحقي. وبيبين لنا قلنا دعائم لا تخالف السنة، لا تخالف السنة، فده حقه يعني. حتى لو كان غلاما، طالما ان هو كان في دائرة القوم جالس مع على يمين هذا المبتدئ، فهو اولى هذا حقه. اللي يبقى الحق ايه الاولى؟ دايما تطبيق السنة، تطبيق. احنا ممكن لو كان ابنك قاعد مع جنبك كده وانت اللي شربت، اي واحد قد يستحي، استحي، وبالتالي مش حد ابني، حد لغيره، ازاي تخالف السنة؟ هذه سنة، هو جاء في الترتيب كده، يعني جاء في الترتيب كده. دايما لما يكون الانسان معاه ولد صغير هيجلس فين؟ يجلس الى جوار ابي. فلما شرب يبقى على ذلك ادي الصغير لا، استنى لما اعمامك يشربوا، استنى لما اعمامك يشربوا. السنة أولى بالاتباع، السنة أولى بالاتباع، هذا حقه، هو جاء في الترتيب ده، هو فده بيعلمنا كده، ده حقه. ساعة الواحد بقى يستحي، كيف تستحي من تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان سيجهلون هذا الأمر حنبين لهم المسألة، لكن أنا ليس لي حق أن أنا يعني أجوز هذا الصبي، أعديه كده، فوته وأتي إلى غيره، لا، أهم أتأذن لي؟ بيستأذن، ده مين بيستأذن من مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ابن عباس، هذا حقه. فلذلك قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ يعني كان بعد إذنك بكلام في رفق، أدي دول عشان دول كبار في السن، يعني هم كأبائك يعني. فقال والله رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحد، لا، حقي أنا، ما مش هتنازل عنه. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. يبقى هو بيشفع للناس دي عنده، هو إما يقبل هذا الأمر أو يرفض، حقه ولا يلام. لو رفض يبقى لا يلام ولا يعاتب. كيف ايه ترد هذا الرد؟ كيف ترفض طلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي الطلب ده بيستأذنه، ده حقه، اما ان يأذن واما ان لا يأذن. ثم قال باب القرع في الحوض، نرجع عنه كلام ابن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تابع ذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.